هذه القصيدة بعنوان الحب. الحب أن تعبر الكلمات محيطات عقلي وخلجان قلبي، وتأبى أن تحاول وصفك، مدركة تلك الكلمات أن هذا مستحيل. فحبك صعب المنال، فحبك صعب المنال، لأن كل طرق الحب التي تقودني إليك مربكة، لأن كل طرق الحب التي تقودني إليك مربكة، تقع بين الحياة والموت، بين السماء والأرض. أنت دوما تقفين بالمنتصف بين السعادة والكآبة، أنت بين النسيان والترسخ بالذاكرة.